لكم بسرعه كلمه سريعه كده يلا على الماركر السابقة فجينا قلنا انه الهيباتايتس دي سيرفيس انتيجين خلي بالك الهيباتايتس دي سيرفيس انتيجين لو بوستد معناها الاتي المعنى الاول انه ده معناه ان المريض خلي بالك جاله انفكشن بالفيروس قد يكون المريض في الوضع ده مجيول هيباتايتس بي وقد يكون كرونيك هيباتايتس وهنقدر نفرق بينهم شرط ممكن المريض يكون كارير ممكن المريض يكون كارير بس طبعا احنا اتفقنا الكارير تبناه عدم الهيباتايتس بايه بالانزايمز يعني الكارير بيبقى نورمال تماما وبيبقى الانزايمز فيه ما فيهاش اي مشكله خالص في بقى نقطه هنا السؤال هل الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين دي نقطه مهمه قوي لو بوزيتيف هل معناه ان المريض انفكشوس ولا لا خلي بالك من الحته دي فتقول له المريض بيبقى انفكشوس في حاله واحده اذا كانت الحاله اكيوت فايرال هيباتايتس مش كرونيك يبقى انت السيرفيس انتيجين لما يبقى بوزيتيف يانديكيت ان المريض انفكشوس امتى؟ لما العيان يكون اكيوت فايرال هيباتايتس يعني لو واحد دلوقتي لسه طازه اكيوت فايرال هيباتايتس واخد بالك وفي نفس الوقت السيرفيس انتيجين بوزيتيف الراجل ده الدم بتاعه معدي انفكشوس على طول كده فدي معلومات السيرفيس انتيجين قلنا بيظهر قبل ما الانزيمات تعلى وقبل ما الدنيا تحصل وبيحصل انه يبقى بوستيف بعد الانفكشن بحوالي 3 اشهر بكتير وبيفضل بريزيستنت لمده تصل الى 6 اشهر فلو فضل بريزيستنت بعد 6 شهور قلنا يبقى لا اما كارير لا اما ايه؟ لا اما كرونيك تمام السيرفيس انتي بودي الهيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي لما بيطلع معناها ان المريض اميون لان هذا الانتي بودي قادر على انه يأوفر كام الفيروس هذا الانتي بودي قادر انه يأوفر كام الفيروس وبالتالي يعتبر المريض اميون يعني دي جود ساين بالنسبة لي الكور انتيجين قلنا ان هو موجود جوه الهيباتوسايتس هو موجود فين؟ جوه الهيباتوسايتس لكن في نفس الوقت مش هطلبه لكن الكور انتي بودي هو اللي بيبقى موجود في البلاط والكور انتي بودي في اي جي ام واي جي جي الاي جي ام قلنا ايه لمسته ان هو بيبقى بوزيتيف في الفقرة الويندو جاب اللي هي الفقرة اللي فيها السيرفيس انتيجين نيجاتيف والسيرفيس انتي بودي تقريبا نيجاتيف وهو يتميز ايضا بان النقطة مهمة جدا ان الكور انتي بودي اي جي اف بيظهر ايرلي ويختفي بسرعة يبقى لو انا قفشته بوستيف يبقى دي ريسنت انفكشن اما الكور انتي بودي اي جي جي ده بيظهر بعدين شويه فلما بلاقيه بوستيف ده بيقول لي الراجل ده كان عنده انفكشن من وقت طويل قوي احنا ما نعرفش الانفكشن دي كانت امتى ومن هنا بدانا نفقس حاجه ما كناش بنعملها ان اللي عنده السيرفيس انتيجين بوستيف في التحليل النهارده انا عايز اعرف هو بوستيف بقاله فتره ولا بوستيف لسه قريب طويل. يبقى هذا معناه ان السيرفيس انتيجين ده بقاله فتره طويله في المريض، وده بيبقى موجود في الحالات الكرونيك. في واحد يقول لي ممكن يبقى الكلام ده موجود في الكارير برضه؟ بصراحه اه، يعني لان الكارير فممكن تلاقي كور انتي بودي اي جي جي بوزيتيف والسيرفيس انتيجين برضه ما زال بوزيتيف. بعد كده قلنا الاي انتيجين لو بوزيتيف معناه بروليفريشن للفيروس، معناه بروليفريشن للفيروس، وده معناه مش كويس. وانه الاي انتي بودي معناه ان الفيروس يعني بدا يهدى شويه، وطبعا حطينا احنا بقى بعد كده باد بروجنوزز وجود بروجنوزز من خلال هذه الماركرز. يعني ده تقريبا هو الكلام البسيط اللي احنا قلناه. هننتقل بقى الى حته اسمها اللي هي الفيروس سي. الفيروس سي هو ار ان اي فيروس، وينتقل دائما عن طريق البلاط، بينتقل عن طريق البلاط. يعني زي ما تقول كده لكون تركيزه قليل، تركيزه قليل شويه في الدم، ده لحضرتك تركيزه قليل في الدم، بص تلاقي نفسك على طول طالما تركيزه قليل في الدم يبقى هو حته نقطه دم بسيطه ممكن ما تاثرش، لكن لا ده انا عايز دم كتير. عشان كده البلاط ترانسفيوجن بيبقى الخطوره فيه دايما هي الهيباتيتس سي اكتر حقيقه. يعني الهيباتيتس سي سموه بوست ترانسفيوجن هيباتيتس، وله ماركر الحقيقه ملوش يعني انتيجين ولا كلام من ده، لكن له انتي بودي. الانتي بودي لو بوستيف معناه ايه؟ معناه ان المريض جاله هيباتيتس، جاله فيروس سي انفكشن. طب هل المريض كويس ولا مش كويس؟ لا، الانتي بودي ما يعرفش. يعني هنا خلي بالك، مش كل، بص يا جماعه، مش كل انتي بودي، خلي بالك، مش كل انتي بودي يطلع معناه ان المريض كويس. هنا الانتي بودي طلع معناه ان هو جاله هيباتيتس سي انفكشن. لكن هل المريض اميونيتي بتاعته كويسه؟ هل ان هو دلوقتي اميون والى اخره؟ هل هذا الانتي بودي كان اوفر كام الفيروس؟ الاجابه لا. طب انا دلوقتي، يبقى انا النهارده لما اجي انا اقول لك انا عايز اشوفك جالك انفكشن في الفيروس ولا لا؟ واخد بالك انت ازاي؟ اروح طالب ايه؟ هيباتيتس سي انتي بودي طلع بوستيف. انا عايز اعرف ايه بقى؟ طب الفيروس ده بقى دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ اكتف ولا مش اكتف؟ طب احنا عرفنا بعض معلومات من الماركرز بتاعت الفيروس دي، ده الاي انتيجين بوستيف فالفيروس بيريبليكيت، ده السيرفيس انتيجين بوستيف فالفيروس موجود. يعني الكلام بدانا نعرفه، وبدانا نعرف بروجنوزي من الماركر. هنا بقى البي سي ار هو اللي بيعرف، اللي هو البولي بيريز تشين رياكشن. وطبعا ده تيست بيقدروا يجيبوا بيه الدي ان ايه والار ان ايه بتاعه الفيروس المختلفه. يعني هو ياخد عينه من الدم، خلي بال حضرتك، ياخد عينه من الدم، فلما بياخد عينه من الدم يقوم يحصل ايه؟ هنا اهو بيشوف الار ان ايه بتاع الفيروس نفسه. يعني مش هيلاقي الفيروس كامل، يلاقي حته ار ان ايه كده، يقول لك الار ان ايه ده انا عارفه، ده بتاع الفيروس سي، يقول لك بوست فيروس سي. النهارده على فكره البوليميريز تشين رياكشن، خلي بالك يا دكتور، في منه دلوقتي كوانتيتيتيف. يعني ايه كوانتيتيتيف؟ يعني يقدر يقول لي الفيروس موجود وبتركيز معين. يعني يقدر يحدد المشكله موجوده اه موجوده، طب كبيره ولا وسط ولا ايه؟ هيعرف من الكونسنتريشن بتاع الفيروس في البلاد. ده هو البوليميريز. البوليميريز تشين رياكشن في نوعين في السوق، في حاجه اسمها كواليتيف يعني بوزيتيف نيجاتيف وكوانتيتيف. انت بقى خلاص اطلب دايما كوانتيتيف عشان تقول لي اه لا. طب اه التركيز قد ايه؟ الفيريميا تركيزها ايه؟ مايل مودريت سيفير؟ عايز اعرف. في بس تيست حبيت اقوله تاني، هو ايه التيست اللي بيجيب الانتي بودي اللي في الاول ده؟ اسمه ايلايزا اللي بيجيب الانتي بودي. في تيست يعني مور اكيوريت عنده اسمه ريبا. وريبا ايه معنى ريبا عندكم بقى؟ اللي هو ايه؟ ري كومبيننت، مش كده برضه ولا ايه؟ ري كومبيننت ايه؟ اميونو بلوك السي. يعني دي انظر ميثود غير الايلايز، دي انظر ميثود غير الايلايز اللي هي الايه؟ الريبا. فهي مورسف. عشان كده ايه؟ يبقى انا النهارده انا عملت الايلايز طلع بوزيتيف، الايلايز في فاليز، عايز اتاكد اعمل ريبا، عايز تخلص تعمل ايه؟ بي سي ار ويا ريت كوانتيتي. ريت كوانتيتي ادي القصه. الهيباتايتس اي اكتب عليه هو شبه الايه؟ شبهه في حاجات كتيره، لان هو في كوره برضه كده ويعني ما بيعملش مشاكل، بس هو مخيف في البريجنانسي. يعني هو مخيف في البريجنانسي، يعني الست الحامل لو جالها هيباتايتس اي ممكن يعمل لها حاجه اسمها فالمنانت هيباتايتس. كلمه فالمنانت دي يعني عارف يعني ايه؟ يعني العين هيموت من الاخر. بتسمع فالمنانت بروتايب. الحامل الست الحامل دايما هيعلموكوا كده ان هي لازم تحافظ على نفسها اثناء فتره الحمل، لان دي فتره برضه مهمه وكريتيكال. حافظ بقى على نفسها، اجري شربي ما اقعدش اهرب بقى من حل، ممكن يلبس بيا فيروس ايه تبقى مصيبه سوء. طب انا ناقصه بقى، انت فاهم قصدي؟ كده يعني احنا في الجن. طيب فالهيباتايتس ايه يعني؟ مش قضيه. في برضه منه بنشوف برضه الاي جي جي واي جي ام انتي بودي، ويبقى الدلتا. الدلتا بقى مهم. الدلتا مهم في ايه بقى؟ اصله شائع. الدلتا خدناه زمان انه انكمبليت فيروس. الدلتا انكمبليت فيروس، فبالتالي هو مش مؤثر لوحده. وكانوا يقولوا لنا في البكتيريا زمان يقول لك ايه؟ لازم الدلتا يخش مع الفيروس بي، لان هو الدلتا عباره عن ايه؟ حته كده ار ان ايه صغيره ملهاش لازمه. حتى يسموها ايه؟ يقول لك دلتا ايجن، يعني مش كان حتى مش محصل فيروس. فلو دخل ولقى معاه فيروس بي هيروح مستلف الكود بتاع الفيروس بي. وعلى فكره السيرفيس انتيجين بتاع الفيروس بي ده موجود كده في العيانين، بيقعد يلف لوحده في السيركوليشن سيرفيس انتيجين. يروح جاي الدلتا واخد السيرفيس انتيجين ده اهو يستلفه ويصبح كومبليت باثوجينيك فيروس. يبقى اذا هنا الدلتا ليس له قيمه لوحده، لازم يخش ايه؟ طب هيخش بقى مع البي ازاي؟ يا اما يخش عليه، يعني هو العيان اصلا يبقى بي، العيان اصلا يبقى فيروس بي، وبعدين ده يخش عليه الدلتا، او ان هما الاثنين يخشوا مع بعض. يعني انا خدت كيس دم في دلتا وفي بي، الكيس الواحد اللي انا خدته في الاثنين راحوا لابسين فيا. شوف ده اللي بيتحصل ازاي؟ فدي بيسموها ايه ودي بيسموها ايه؟ في حاجه اسمها سوبر انفكشن. يبقى ايه بقى؟ ايه معنى كلمه دلتا سوبر انفكشن؟ ان انت اصلا هيباتايتس بي انفكشن من الاول، وبعدين راح دخل فيك مين؟ دلتا. طب انا اعرف ازاي؟ اعرف ازاي؟ خلي بالك، خلي بالك. الدلتا لما يخرج، خليك بس معايا، الدلتا لو دخل فيا قريب تيجي تلت انتي بودي مين اي جي جي ولا اي جي ام داخل فيها ايه قريب يعني ريسنت انفكشن. طب اديني ماركر بتاع الفيروس دي برضو يدل على ريسنت انفكشن, فلو موجود يبقى الاثنين ريسنت يبقى الاثنين دخلوا مع بعض اللي هو مين قلناه كور انتي بودي اي جي ام. عشان كده يجي يقول لك ايه اللي هي الاثنين بقى كده دخلوا مع بعض دي بيسموها ايه بقى الكو انفكشن. يبقى ايه هي الكو انفكشن؟ الكو انفكشن ان الاثنين دخلوا فيا الايام دي. طب ايه الدليل ان هم دخلوا فيا الايام دي ريسنتلي ومع بعض؟ انه التلت انتي بودي اي جي ام حاجه ريسنت, والفيروس بي اللي هو الكور انتي بودي اي جي ام وده اي جي ام وده اي جي ام ودخلوا مع بعض يبقى الاثنين داخلين سوا يبقى دي كو انفكشن. الكو انفكشن اكتب عليها دينجرس قوي, يعني دي ممكن تعمل لي فالمينيشن, ممكن تعمل لي فالمينيشن. طب اعملي بقى سوبر انفكشن يبقى الدلتا دخلت الدلتا دخل الايام دي ريزن بس داخل على فيروس دي قديم يبقى ازاي اثبت ان الدلتا ريزن؟ قلنا دلتا انتي بودي اي جي ام اثبت بقى ان هو داخل على فيروس دي موجود في العيان من زمان يبقى كور انتي بودي اي جي جي. فاهمين المعاني دي ولا الكلام ده يعني كوميونيتي ومايكروبيولوجي ده كتير يعني خالص. طب فاهمين ولا مش فاهمين؟ والله يا ولد شكلك مش فاهم يا ولد. طب خش بقى على كل اللي كان ده عارف كان ايه مقدمه acute viral hepatitis acute viral hepatitis خلص من الرسمه دي يا دكتور بس الاول خلي بالك من الرسمه هي عباره عن ايه خلي بالك من الرسمه هي عباره عن ايه الرسمه عباره عن صفين هيباتوسايت ورمين دي صفين هيباتوسايت ورمين بدليل ان هما لازقين في بعض وتحس ان الباي كاناليكولاس اللي ما بينهم مسدوده فدي اول حاجه في الرسم. بعدين في انفلاماتوري سيلز في البورتال تراكت بره في انفلاماتوري سيلز فين؟ في البورتال تراكت ايه؟ بره وشويه انفلاماتوري سيلز برضه في البارينكما. بس في حاجه واضحه ان السنترال زون هي مجموعه الهيباتوسايت اللي بالقرب من السنترال فين فيها حاجه اسمها سنتري زونال نيكروسيس. سنتري زونال نيكروسيس صح ولا ايه؟ سنتري زونال نيكروسيس. سنتري زونال نيكروسيس هنا الانفلاميشن في الانفلاماتوكس ده هنا انفلاماتوكس. هذا السؤال خصوصا دكتور السنتريزون النيكروسيس دي عملية مؤقتة وهتريجينريت مش هتعمل حسابك متخافش الليبر بيريجينريت شوية الالتهابات اللي بره في البورد التراكت دي ولا حاجة كل ده يروح عشان تعرف ليه الاكيوتي فاكايتس متخافش ان شاء الله خير. الهيباتوسايت ورمة ولكنها فانكشنال. الهيباتوسايت متورمة بس بتعمل وبتعمل بكفاءة كمان. يبقى ايه القضية اللي هي يعني هنا هو حصل شوية التهابات فالعين سخن وعنده توكسينيا كده شوية بالفيروس زي ما الواحد يجيله نزل برد شديدة وشوية كده جميل حبة الكوليستيزس بقى اللي هو ايه الهيباتوسايت هتفضل ورمة حسبة شهر كده هتلاقي المريض ايه عنده جوندس والمنظر كده مش حلو راجل تعبان يعد شهر اثنين يا جميل كل ده هو كأنها ايه بلكونة كده كان فيها شوية تراب وكان اسمها خلص الموضوع الموضوع خلص. بس نقول ايه بقى ندعو الله ألا تتحول إلى فالمنت هيباتايتس. فالمنت هيباتايتس يعني إيه بقى يعني كل سنة مضطرة يعني الليبر كده ده يعني الهيباتوسايت انفيرتكت. هتقولي طب ما هو دكتور الليبر بيريجنريت هو ممكن العيان يموت قبل ما الليبر يريجنريت. أنت مش فاهم القصة لأن الموضوع بيبقى وصل لمرحلة أن الفانكشن بتاعت الليبر متوقفة تماما. الليبر عشان يبتدي يسترجع نفسه ياخد بتاع 3 اشهر مثلا هنتخيل 3 اشهر قبل ال 3 اشهر دول بكتير يكون هو ايه اتدفن ودخل النار كمان غالبا في الغالب احنا طبعا الناس اللي هم الوقالين ومن الاخرين احنا غالبيتنا نخش النار على ما يبدو ربنا يستر علينا في بس حاجة ممكن يعني ربنا بس يكرمنا عليها ان احنا ايه ان احنا كلية طب ف يعني لم نستمتع بالحياة ابدا. الطبيب هو مكانه الجامع ان شاء الله. لم نستمتع بحياتك مطلقا. لازم اعرف. تفضل كده بجامع. تعالوا بقى نشوف ايه؟ دي بنات مصارش. مصارش. تعالى بقى نخش على هيدا بيكتشر. نار اكتريك. نار اكتريك. النار اكتريك يعني ايه يا دكتور؟ النار اكتريك يعني انه الهيباتايتس كانت ماير. الهيباتايتس ماير. ماير. بس هي اكمنها ماير. فالجوندس ما وصلتش لليفل معين. الجوندس ما وصلتش لليفل معين. يعني احنا قلنا كده يمكن تفتكروا ان البيلروبين لازم يعلى اكتر من 2.5 او اكتر من 3 عشان الجوندس تبان. ممكن واد كده عيل صغير يجيله اكيوت فايرال هيباتايتس وتلاقي الهيباتوسايت مالها ورمة كده وتلاقي البيلروبين تلاقيه 3 فتلاقي الواد ايه ما عندوش جوندس بس بقى تعبان وخدان وعنده ناس تبال وهيروح للدكتور الدكتور هيديله انتي بايوتيك وهيديله انتي بايوتيك الواد هيقول انا عندي غمامان نفس هيديله انتي جلد عادي والدور يعدي ومحدش دريان الولد عنده ايه. خلي بالك دي نقطة مهمة طبعا ايه اللي يخليني انا دايما افكر في الكلام ده. احنا بدأنا نتدمج يعني هيباتايتس ايه وهيباتايتس حاجات ايه بين الكومنت فتلاقي العين جالك بايه بقى؟ فيفر حلو كده وعارف التكسير بتاع الجسم ده بايرينيا عارف انت دايما انت تقول ايه؟ ساعات برد سخن وعض اتكسر عايز افضل في السرير مش احنا كلنا حصلنا الموضوع ده بيبقى ايه؟ ده كومن كولد بس انت لو جبتها بشكل ساينتفك تقول ايه؟ انا عندي بايرينيا ربنا يستر البايرينيا دي ايه؟ فانا ساعات اقول لك ايه؟ بتعطس؟ تقول لي اه بعطس طب كويس يعني في الكتاب ده مناخيرك فيها جشه زورك بيوجعك كل دي حاجات ايه بتخليني انا ايه انبسط. لا انا ما عنديش الكلام بس انا عندي يا دكتور حاجه غريبه قوي عندي انوريكسيا شديده. خلي بالك بص كلمه انوريكسيا دي كلمه احنا بنقطعها جامد قوي يعني هنا اكتب اللي يشككك في الشرطه اصل انا هعرف ازاي يا دكتور الباب سخن يا دكتور وتحسه تعبان كده وعنده برد وبقاله كام يوم كده ما بيذاكرش وما راحش المدرسه. بس كده انت بقى ايه داخل عليه بقى تعالى يا دكتور سخن يعني فيني شوف السخونيه دي جايه من ايه؟ ولا زوره ولا مناخيره ولا صدره ولا حاجه مفيش حاجه ابتدي انا وبعدين الواد ارفض بالاكل اجي احمر يا دكتور اللحمه ولا الفراخ الواد يقول لي اقفلي الباب احسن الريحه دي قلباني. انا مش عايز اكل حاجات مني خالص. سبحان الله بيحصل كده فعلا. فانا ابتدي انا اشك في الامر. اشك في الامر خصوصا بقى ان الطفل ده طفل يعني تاريخه يعني ملوث ازاي؟ عمال ياكل بره البيت على طول. عمال ياكل بقى في كان في مدرسه ايه؟ مدرسه فلان. انت بتاكل منين؟ بتاكل سندوتشات زفت وبيت من البتاع مش عارف ايه. دي يبقى ده هنا سبب. تروح انت طالب هنا اكتب المريض ده اهو عايز تفلسه اطلب له اس جي بي دي بس. اس جي بي دي لا بص يا حاجه معلش بس اعملي اس جي بي دي ده تحديد بخمسه تعمليه في اي مركز طبي عشان تطلع بس. ده هو العيان. طبعا العيان ده بقى في بقى ناس كتير حصل فيهم الفصل ده وايه ومحدش عارف لا هو عارف ولا الدكتور ولا قرايبه محدش عارف وراح ايه جاله اكيوت هيباتايتس نان اكتيريم او سب اكتيريم وبعدين الاكيوت بقت ايه يا جميل؟ بقت كرونيك والكرونيك بقت ايه يا جميل بعد سنين سيروزز وعايش بالسيروزز وهو لا يعلم يعني ممكن اي حد فينا يبقى عنده ليفر سيروز بس الليفر ما يزال كومبنسيتد وبعدين يجي كده على سن ال 50 كده لا يا دكتور انا رجلي مش عارف تورك مش مدير انا تعبان كده فالدكتور يبتدي انفستيجيتس يلاقي القلب بقى واطي وبعدين تبتدي تعمل سونار يقول لك ده في ليفر سيروز بعد التلافت يبدا انا انت جالك زمان ايه؟ بقايا؟ انت جالك بقايا زمان؟ لا عادي ما احنا عارفين الكلام 50% لا لا يذكر اي اسم. شوف ما ازاي؟ يبقى ده لو كانت عرف وتابعناه ها؟ كان ممكن ما اوصلش الى السيروزس. في ناس بقى يا ريت هو ده في واحد رجله ورمه كده يعني ماشي الحال لا ده في واحد تاني ليه بقى ايه؟ تم كده 30 سنه وهيتجوز بقى. يجي يوم الفرح يوم الفرح صدم فران ماسيف هيباتيميسيس فاكتشر ماليسيس يوم الفرح على شرط عشان دي ستريس شفت ازاي؟ اول روح شايلينه على العريس ابن الكلب يا اخويا لو الراجل ده بتاعك التلاوي في الكب وعندك استراتيجيات ماليسيس والكلام ده موجود كل ده جه منين؟ عشان دي عدت الناس كتير. ناخد بقى اللي هي الاكتريك. الاكتريك اللي هي احنا بنشوفها بقى. اللي هو الواد يروح جايله ايه؟ الجومبس. بس هيمشي بقى بسيكونس. بص السيكونس عامل ازاي؟ دايما الفيروس دايما لما بيخش الجسم بيعمل ايه؟ بيعمل فيرينيا. الاول. فترة الفيرينيا اللي هي مكتوبة عندكم بري اكتريك تلاقي المريض ايه؟ توكسيديا بقى انا تعبان انا خدام انا مصدع انا سخن انا مش عارف ايه الكلام اللي انتوا عارفينه بس ايه اللي بيميز؟ برضه خلاف تلاقي العيان ايه؟ تشعر ان في نوع من الانوريكسيا تشعر ان في نوع حتى يعني يبقى بس بيني وبينكم اي دكتور يعني انا بكره حاجه هو انا بقى كل يعني كل سنة كده يجي طالب من الطلب يعني زي يقول يا دكتور انت تعبان وحدان انا عندي برد طب خلاص يعني رايح في البيت يا ابني وخد ايه؟ انتي بايريتك واستريح ولو انت السخونية الدهنيه لسه بتاعك شويه يبقى خد مضاد حيوي احتياطي. يلا ابص الاقي احيانا يجي بعد 5-6 ايام يا دكتور ده انا جالي جوندس. طيب يبقى انت كنت ايه؟ اكيوت هيباتايتس. معلش يا سيدي ايه ده؟ وانت يعني تفتكر يعني ان احنا يعني لازم بقى نبقى قاعدين لكل واحد كل واحد يسخن نعمل اس جي بي دي؟ ده وجع القلب. وجع القلب برضه. ازاي؟ ما تبقاش حافظ بقى. المهم يبقى دي البري اكتريك. في البري اكتريك دي لعلمك فتره الفيرينيا بيبقى الاس جي بي تي برضه بدا في الارتفاع. خلي بالك يعني هنا لو انت عايز تقيسه برضه كله له الاس جي بي تي وعارف الاس جي بي تي لو طلع لسه ممكن استنى كام يوم واروح عايله تاني هقيسه في الحته دي. طيب بعد كده هو بقى من النوع اللي هيصفر هيروح داخل في اكترس بقى مش جوندس. يقعد على فكره الفتره البري اكتريك يقعد في حدود كام؟ قول اسبوع. اسبوع كده تعبان غلبان نايم في البيت وبعد اسبوع الفيروس ينقض على الليفر. ينقض الفيروس على الليفر ويبدا بقى يحصل ايه بقى؟ جوندس. حلو. وتلاقي اليورين دارك يورين لان الدايركت بالليرومن خلي بالك ان دي كوليستيسيس. بص دي كوليستيسيس يعني فيها حاجه اسمها كوليستاتيك جوندس. كوليستيسيس يعني في بيبيا ديستراكشن شويه بس احنا ما بنحبش نقول كلمه ايه؟ ديستراكتيك جوندس هنا. بنحب نقول عليها كوليستاتيك جوندس يعني هي نوع من الكوليستيسيس وكلمه كوليستيسيس كلمه يعني تعني ميديكالي. ميديكالي كونديشن مش سيرجري. يعني انا مثلا ما الاقي في حصوه في الكومباين دارت اقول دي اوبستراكتيف جوندس. لا دي كوليستيزس بسيط وتلاقي الدايركت بالروبين يعلى فاليورين يبقى دارك والستول يبقى بيل خلاص كده حتى تقول له ها مؤخرا يا دكتور ده البول عامل زي الشاي او عامل زي البيبسي او زي العلق السوس زي ما انا قلت لكم يعني ساعات دي الاوصاف دي كده. يقول لك الاستوديو ده حاسه فاتح شويه. طيب شفت بقى يعني واضح انك انت هيباتايتس فعلا يعني باينه. تفحص المريض تلاقي الليفر انلارجت شويه بس سوفت. سوفت يعني ايه سوفت؟ هو الليفر طول عمره ايه؟ سوفت. يعني ايه سوفت؟ دي طريق كده حلو طريق الليفر. شفتوا انتوا الكبده؟ عشان شايفين الكبده الباقيه بتبقى عامله ازاي؟ حلوه كده فاهم ازاي؟ زي الايرو بيقول حاجه سوفت خالص فهتحسه سوفت بس تندر صفت بس تندر يعني يبقى في الم كده وانت بتدوس كده. في ناس بقى كتير بقى بص دكتور يجي يدوس هنا كده ما ده الليفت لون ها الليفت لون اهو هيدوس في وجع دكتور وفي انوريكسيا ومش عارف ايه وممكن يبقى ايه يستفرغ احيانا يقول له تحت الكاسترايتس يديله بروتون بامب انهبيتور وياخد البروتون بامب انهبيتور هيتحسن خلاص. ليه؟ لان الفيرينيا دي في فتره مؤقته بس هو ما كانش عنده كاسترايتس كان عنده هيباتايتس بس هو ما كانش جوندس او كان عنده مايند جوندس وانت الطبيب ما بصيتش. ما انت فاهم انت فاهم يعني بقى انت عايز تروح كده اهو عايز تروح للدكتور تشخص على طول كده لا الموضوع يعني جدا. السبيد ساعات بيكبر ساعات بيكبر. طب ليه بيكبر؟ والله السبيد عباره عن ايه؟ ليمفينود. اي انفكشن ها هتكبر الليمفينود دي او تعمل ار اي اس هايبر بليزيا ريتيكولوسيل سيستم هايبر بليزيا ببساطه. بس السبلين هنا هيبقى ايه؟ بص الكلمه جاست بالبابول سبلين يعني سبلين كبير حاجه بسيطه. وهنا في سؤال هام اسمه كوزز اوف جاست بالبابول سبلين. الكوزز بقى هتلاقي معظمها انفكشن. وخليكم حافظين السؤال ده سؤال مهم قوي. ساعات يجي يقول لك ديفرنشال دايجنوزز اوف جاست بالبابول سبلين. انت ازاي يعني سبلين يا دوبك فيو سنتيمترز بدون كوستا مارج يعني ايه؟ يعني انت حاسه بالعافيه لانه مش انلارج او معلش الكلام ده يمكن الناس اللي في الرمضان البعيده دي هيفهموا الكلام ده ان شاء الله. يعني السبلين مش كبير قوي. دي بتحصل بقى مع التيفايد ومع الانفكشن مونوكليوزز مع الانفكتد اندوكاردايتس. دي حاجات مهمه قوي خلي بالك عشان ده سؤال يسال كثيرا. طيب تعال بقى نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بعد كده بوست اكتريك طبعا الزبون يفضل عنده جوندس ولا حواء حوالي 3 اسابيع 4 اسابيع. وبعد كده يبتدي بقى هو يتحسن ويبقى بقى بوست اكتريم خلاص، يبتدي بقى الايه الاديمه في سبسايد، فتلاقي بقى ايه حاجات بدات تحصل في الجورنس تبتدي تهدى، الستور الفاتح يغمق، البول الغامق يفتح، وتلاقي المريض بقى عمال يتحسن. خلي بالك من ملحوظه، الجوندس هنا جت مع الفيفر ولا ما جتش مع الفيفر؟ قولوا لي كده، جت ولا مع بعض؟ لا، الفيفر الاول. اوعى تقول، عشان كده ساعات بيجي يقول لك ايه كوزز اوف جوندس اند فيفر، ده سؤال. اوعى تقول فيرال هيباتايتس، ده الراجل ايه يتغمس، فيقول لك انا اقول لك فيفر وجوندس الاثنين مع بعض، ودي ليها اسباب ثانيه يعني بنقولها، هي متجمعه في مذكره الجنرال. واخد فيفر مع جوندس، لكن لا، دي فيفر ثم جوندس، ولما الجوندس حصلت الفيفر راحت. حتى المريض يقول لك ايه؟ انا بقيت كويس جدا، لان التوكسين راح والفيرين راح، انا بقيت كويس جدا، بس يا دكتور عين اصفر والبول اصفر. معلش، ما هي دي حاجه احنا عارفينها، يعني دي قصه مفهومه. وبعد عدة أسابيع يعود المريض إلى الحالة الطبيعية تماما. طب تعالى بقى هنا، الكلينيكال بيكتشر دي، الكلينيكال بيكتشر بتاعت مين؟ الأكيوت هيباتايتس. هل هي أكيوت هيباتايتس؟ فيروس. هل هي فيروس؟ A, B, C؟ كلهم. بس هناك فروق لازم تاخد بالك منها في المربع. يقول لك إيه؟ الاكيوت هيباتايتس ايه تتميز بالكوليستيزيس، يعني تلاقي اكتر واحد يصفر الفيروس ايه. تاني بيقول لك الاكيوت هيباتايتس ايه تعمل تورم شديد في الهيباتوسايت جامد. خلي بالك، تمام؟ يبقى انا لو جيت قلت لك مين اكتر واحده تعلي الالكالانتوسفاتيز، الالكالانتوسفاتيز ده البارامتر بتاع ايه؟ الكوليستاتيز. يبقى الفيروس ايه؟ البي بقى يبقى اشد من الـ الايه كلينيكال بيكتشر عامه، بس الهيباتايتس بي فيها مشكله قويه جدا، هي بتعمل حاجه اسمها سيروم سيكنس. وكلمه سيروم سيكنس دي يعني نقدر نقول كده عليها بين قوسين، وهنوصف لكم الوصف دلوقتي، حاجه كده اسمها ايه لو تفتكروها؟ اميون كومبلكس. حالا هتفهموا القصه. يعني هو عيبه ان هو بياخد كده سيستميك فورم شويه، بيعمل مشاكل، هتشوف حالا دلوقتي. الفيروس سي عمرك ما هتسمع واحد عنده هيباتايتس سي اكيوت. ده بيقول لك ايه؟ اسمه عنده كرونيك هيباتايتس. ايه الاكيوت هيباتايتس سي بالباص ارنوزيس؟ محدش بياخد باله منها، بتبقى سب كلينيكال خالص. عشان كده كل اللي عندهم فيروس سي حاليا وعرف مؤخرا لا يذكر اي شيء في الباص هيستوري. تمام؟ كومبليكيشن اكتب عليه سؤال ريتم، وفي نفس الوقت بروفيتس، كله بروفيتس. الاكيوت هيباتايتس تصبح كرونيك، تصبح كرونيك، تمام كده؟ كرونيك. طبعا خلي بالك بالكرونيسيتي عدا الفيروس ايه؟ طيب، طب انا هعرف ازاي ان هو بقى كرونيك؟ هتكتب ايه؟ ريزيستنت إليفيشن أوف ترانسامينيزز أكثر من 6 أشهر بالمتابعة. مش أنا شخصته؟ طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هتابع. أتابع إزاي المريض؟ أتابعه إزاي المريض دلوقتي؟ يبقى أنا هتابعه بالإنزيمات. عدى 6 شهور والراجل مفيش، أقول له أنت شكلك بقيت كروني. أدي أول واحدة. اتنين، فالمينيشن. على فكره الفالمينانت دي هناخدها لسه بس اعرف عنها كلمتين. تلاقي الواد دخل في غيبوبة كبد. يعني الواد يقول لك ايه يا دكتور انا اخويا كان عنده اكيوت فايرال هيباتايتس اكيوت، وبعدين عدى شويه الواد دخل في غيبوبة كبد. اه ده معناه ده ليفر فورس انفلاميشن. وهتلاقي في حاجه مهمه جدا ترانسفورمينج تايم وروم كبد. ولو تفتكروا انا جيت قلت لكم ايه مره؟ قلت لك البروسترومبين تايم والسيروم البوم. اتكلمنا عنهم دي كسينثيتيك فانكشن. البروسترومبين تايم ممكن يبقى كورومبين في الكورونيك ليفر ديزيز. واذا كان البروسترومبين تايم كورومبين في الكورونيك ليفر ديزيز ده معناه ايه؟ يعني الليفر يكونسيتد. لكن اكيوت ليفر ديزيز البروسوب التايم برولونجد مع الاسف ده معناه ان الراجل ده عنده فورمنال فيلير يبان صاحب. دي بعد كده حاجه اسمها برولونجد كوليست. هنا بقى نقول له ايه؟ نكتب كده ادعوا له. يعني ايه؟ ما يا دكتور اصل في كلام لازم انت تتعلمه. يعني لا احنا واحنا صغيرين كنا نقعد مع الكبار مع العيان عشان اشوف لما العيان يقول له يساله الدكتور هيقول له ايه؟ الكلام ده دي نقطه خطيره جدا على فكره في شغلك بعد كده. تعرف تتكلم عن العيان وتفهمه يعني ولا تلاقي العيله كلها تلمت حواليك كده وانت تشرح لهم الموضوع ولا انت مش فاهم حاجه ولا انت ما بتعرفش تتكلم مع الناس ولا انت ايه وضعك ولا انت هتتضرب في يومك الاسود. انت ممكن تتضرب على فكره سهل قوي يعني. في ضرب بيحصل احيانا. فانت تروح ايه؟ هتقول والله في الحاله دي بقى ربنا يرحمك. طبعا دي بتبقى بقى يعني احنا ان شاء الله يمكن لما الدنيا بتهدد شويه عندنا واحنا بنعمل زرع كبد دلوقتي في مصر الحمد لله، بس لسه يعني ما يعني لسه ما عملوش الديل او الشغل ان احنا نزرع كبد في الفالمنت فيليور. لان الفالمنت دي تعتبر ايمرجنسي، يعني عايزه زرع الكبد بسرعه. مش الناس بقى عندهم سيروزز وويتنج ليست بقى بشهور، لا احنا عايزين بره بقى فالمنت يروح شاب الكبد وحاطط واحد تاني وخلصنا على طول. لان خلاص الكبد ده انت عارف وليها حلول. انا بنتكلم نيجي بقى برولونج كوليستيزيس. في واد هتلاقي عنده الهيباتوسايت ورمه ومش عايزه تفش. يعني هو المفروض الهيباتوسايت الورم ده ايه؟ بعد شويه يروح. لا مش عايز يروح. فالواد يفضل عنده ايه؟ كوليستيزيس. طب ايه علامه الكوليستيزيس هنا؟ الالكالاين فوسفاتيز عالي. وتكتب كده مع انه الترانسامينيزيس قلت. يعني الترانسامينيزيس بدات تقل. معناه ان ايه؟ ان الهيباتو سيلولار انجري بدات تقل. لكن لا اتظهر الهيباتو سايت وارمه لسه شويه. هذا التورم فاريبل من شخص لشخص، ممكن يقعد عند شخص مده اطول. فهنا طب اقول لهم ايه بقى هنا؟ اقول لهم ايه انا العيان؟ هنا ري اشورنس. لو ما تخافوش هيبقى كويس. يعني ان شاء الله هتقعد شويه وتروح. كنا زمان ندي دواء هنا. تفتكر تدي ايه؟ يعني هو التورم ده سببه ايه؟ التهاب. طب هتدي انتي انفلاماتوري، كان ساعات تدي كورتيزون. ما ينفعش ادي كورتيزون مع فايرال انفكشن. يبقى الحل ايه؟ ويت اند سي، انتظر ان شاء الله هيبقى كويس. متابعة. هاتي لا شكرا. مفيش مشكلة. وهنشوف انا في دواء كده بيحدد شوية حكاية هنتكلم عليه في التريتمنت دلوقتي. طب ايه كمان من الحاجات اللي بتحصل؟ اللي هو بنسميه بقى البوست هيباتايتس ايه؟ سندروم. اللي هو ايه اللي مكتوب ده هو مش كده؟ او ساعات بنسميه يعني احيانا انتوا عارفين الميديكال ستودنت سندروم بقى. اي ميديكال ستودنت لما بيعيا بيفكر طبعا بطرق مش صحيحه قوي فبيتوهم على العديد من الامراض. خلي بالك. فايه اللي بيحصل هنا؟ تلاقي الواد اسمه بوست هيباتايتس سندروم. اللي هو ايه يا دكتور؟ تلاقي الواد بعد ما خف خلاص يعني هو الولد تقريبا خف بس بالرغم انه خف الا انه يقول لك ايه انا تعبان انا هتدرى دكتور انا حاسس ان انا مش عارف جسم اتكسر الحاجات اللي كانت عندي حاسس ان انا ما راحتش ولسه عندي تقل ومحتاج يتكلم كانه هو ما خفش بيقول لك غالبيه الناس دول بتبقى سايكوشيك لانه هو الواد خايف ليه بقى وايه مخوفه اصل دكتور بلاش دكتور اصل انا في ناس بقى كده اصل انا ابويا دكتور مات بالكبد طب انت بالكبد بتاع ابوك ماليش دعوه بالكبد بتاعك لا ابويا مات بالكبد وانا عندي الكبد يبقى انا هموت ويبتدي بقى يتوهم اشياء كثيره فهنا برضه نقول له هنا ايه ليه الشهور بس كله ما تقلقش انت بس خالص وده عادي جدا في بقى برضه عايز اقول لكم على قصه لان اصل برضه العلم ايه برضه مش يعني ملوش بيجيب زي ما يقول فكان في مره طالب ده انا احكي القصه دي قصص يعني ما شفناها فالوقت ده كان طالب عندنا زمان فبيقول لي هو جاله هيباتايتس جاله هيباتايتس بي الحقيقه جاله هيباتايتس جاب لك منين يا ابني في بيتك في مصر جاته طبعا يمكن عمل عمليه يمكن سنان بتاع جاب السنان اللي كان زمان الحقيقه فالمهم فالواد ايه طبعا طالب ده وبعدين كنا ايام مخلصين الليبر فانت كل برانش ما هتخلصه هتلاقي نفسك بقيت ايه دكتور في هذا التخصص او تلاقي ناس تستفتيك بقى بس انت ايه يعني تقول رايك كده من بعيد اوعى تمد ايدك على حد اوعى تعالي صوتك سودا اوعى تعالي حد خالص بس في ناس تبتدي يعرف تبتدي بقى يفتي ما تفتيش عشان ساعات بتحصل مشاكل لو حصلت مشكلة انت مش قدها دلوقتي بعد فترة ما تبقى زينا هتموت وما فيش مشكلة كده لان خلاص احنا نحن منفذي اراده الله الراجل مات واحنا كنا المورسين لكن وانت صغير لما حد يغلط في ايديك هتمسك هتفرفر في الارض هتنام في الارض كده اهو مش هستحمل الراجل مات تعالى يا ابني ما احنا بنموت عادي هتعمل ايه بس؟ اهم حاجة بس الواحد يعمل اللي عليه، بعمل اللي عليه بس طب انت دلوقتي مديت ايدك عليه ليه؟ اديت له الدواء والدواء عمل له مشكلة، انا افترض يعني طب انت بتكتب الدواء ليه اصلا؟ بص هتلاقي موجود انت بتكتب له انت مين انت دلوقتي؟ معلش انت معاك رخصة يا ابني؟ معاك رخصة يا ستي؟ انا عارف معاك رخصة تزود 100 خلاص كده ايه اسكت المهم يبقى فالواد فضل يقول لي ايه انا دكتور انا تعبان انا هندان لا انا بيت كرونيك البطانسة جاب كرونيك يا دي عبيطة صرت عشان دكتور ومنيل فانت عندك بوست البطانسة لا يا دكتور انا مش عارف ايه والواد طبعا عدى بقى ايه كذا شهر فكان الواد تقريبا بقى ايه ست شهور كده عدوا ست شهور ايه عدوا فالواد زي ما تقول ايه يعني حتى دايما يقول لك ايه من الحاجات اللي بتخلي الحاجات السندروم ده يحصل الفريكوينت استيميشن للترانسامينيز يعني مثلا حللت النهارده طلع عالي استنى بقى ثلاث اسابيع كده لا ده هو كمان دي خمس ايام يروح محلل تاني يا دي اسمك يعني الترانسامينيز ليها لونج هاف لايف في الدم مش هتنزل بسرعه فالواد عمال يحلل فريكوينت يا دكتور انا تعبان والانزيمات عشان هو زي ما تقول اللي بيخاف العفريت يطلع له راح الانزيمات ايه؟ زي ما تقول علقت شويه يعني مش عايزه تنزل عدى ست شهور قلت له يعني هو ست شهور يعني قانون نزل في السماء ما تستنى شويه يعني حاجات زي كده بصراحه يعني بعد اخر ما طلعنا قلت له بقول لك ايه؟ انت تروح بقى لمين؟ لحد من الاساتذه اللي هم علمونا عشان ما طلعت عين ابويا هو حجر للدكتور فلان راح له قال له يا ابني ده نفس الكلام بص انت ده السندروم ما تقلقش يا ابني ده الميديكال ستودنت يا بابا اصبر شويه انت عايز ايه يعني استنى شويه قال له برضه عمال يفرق راح للراجل الثاني انت عايز ايه يا ابني الراجل بقى ايه زي ما راح انت عايز مني ايه قال بص ايه انا بصراحه عايز اعمل بايوبسي عشان ارتاح بص الواد ايه ما بنامش الواد بيقول ما بنامش كل يوم احلم انا عندي اصايتس ده العين في المستشفى طب صراحة ايه الراجل قال له ايه طب بص بقى انا هعمل لك بايوبسي بقى عشان نستريح كلنا وخلاص. عمل بايوبسي طلع ايه؟ كورونيك هيباتايتس. ده امر ربنا ايه؟ احنا كنا هنعرف برضه كنا هنعرف بس يعني انت استعجلت مش هتفرق يعني. طب هتفرق؟ هنعمل ايه؟ هنبدا نتعلم. ما حصلش حاجه زي الجن يا اخي دلوقتي انا شايف وانا عمال بيجي في المستشفى. ده راجل دلوقتي مش عايز ده ستاف دلوقتي ما شاء الله والراجل محترم. الله يعني بس هو زي الفل انا شايفه انا حلو. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه. انتوا عارفين مرض جيلبرت؟ انا جبت سيرته في ايه بقى جيلبرت ده اهو. انه العيان بص يا دكتور انا عايزكم برضه بكرر الكلام ده هنا. بص انا سنة خمسة ابنة عاملين سنة مرهقة فيها إرهاق بدني قبل الفيزيكال قبل المنتال يعني المشكلة البدنية مشكلة بدنية فعلا لازم زي ما قلت لك يعني لا داعي لصهرك كتير بدون داعي لازم تفطر لازم تاكل في يوم زي ده لازم أنت قوي لأنه خلي بالكم أصل الميديسين يعني طبعا محمد حسن سليم طبعا هو بيقترح حاجات والطلبة بس هو الكلام ده ما عادش ينفع. هو كان زمان ايه الطلبه ما بتطلب معقول لك ايه طب ما تيجي تخلي النظري مره واحده طويله والنبي يا اختي والنبي انت لما يكون مين ده يمكن خالص ده المفروض يبقى ثلاث مرات يا اخويا يابا عبيط يا ابني فانت بس ايه مقابل ده؟ انا عايز اقول لك مقابل. المفروض اللي قاعد ده يبقى اكتر واحد ايه؟ واخد باله من الكلام والشغل بتاعك، انت تبقى جاي فرد قاعد تخلص الكلام ده اهو روح بقى اقرا من بيت الكلام ده. مش هياخد فيها ده. فانت خلصت كده وتبعت ايه الفايده ان شاء الله. فانت بس يعني خليك واخد بالك من الحته دي ما تبقاش جاي وانت مرهق. مش جاي وانت مرهق. اللي ممكن يعني لو انتوا عايزين توفروا وقت هو في العمل احنا عاملين مره ومرتين ورا بعض ده ممكن يجوز يعني ممكن انا ادي مثلا مرتين ورا بعض كده ونعمل بريك في النص دي ممكن بس حتى النظري لو عملنا مره مش هتقدر ما تتضهرش وكمان كده لسه بتدلع انت عارف انت عباره عن ايه دلوقتي انت عارف السواق لما تيجي تركب كده اتوبيس وتطلع كده على شرم الشيخ بالاتوبيس ها تلاقي اللوست عمل ازاي راح مدور الاتوبيس وتقعد وبعد كده راح طالع كده واحده واحده لسه انا ماشي بصلاح سالم في اشارات وبعد كده راح طالع صح ولا لا وبعد كده راح فاتح ما يمشي في الجبال ويطلع مطالع بيت ازاي في الاخر نفسك ايه وصلت بالسلامه. فانت بقى المؤاخذه ايه ما تكلمش الوسطى ازاي؟ ينفع تقعد تقول يا اسطى والنبي اعمل كذا واعمل وهدي وسرع وافسي هو عارف شغله وعارف هيطلع امتى وهيوصل امتى بامر الله. فما تجيش انت بقى تتخبر مش كده ولا ايه؟ ادي انا ايه عايز اوصل. طيب تعالوا بقى نشوف ايه بقى؟ ايه جيلبرت ده؟ جيلبرت عباره عن ايه؟ جيلبرت هو عباره عن جيلبرت عباره عن ان في ديفكت في الابتيك بتاع الليفر، الليفر مش عارف يعمل ابتيك لمين؟ ها؟ للبيلروبين، الليفر مش عارف يعمل ابتيك للبيلروبين، يبقى انهي بيلروبين عالي؟ قلنا انهي بيلروبين؟ فتردوا كده وصحصح الاندايركت بيلروبين هو اللي عالي. حلو كده؟ طب هل عنده حاجه ثانيه؟ ولا حاجه. واحد ماشي في الشارع بالدروب بتاعه ثلاثة وتلاقيه كله اندايركت ما عندوش حاجة تانية خالص بس هو ما يعرفش. الزبون ده ماشي في الشارع بقول لك راح داخل ايه؟ عند كشري التحرير راح راجع واحد كشري حظه ان كان فيه هيباتايتس ايه في الطبق ما فيش مشكلة جاله هيباتايتس ايه فالجوندس بقى حصلت والانزيمات عليت صح عادي زي غيره والدكتور قاعد يتابعه. فبعد ما خف خالص خالص خالص كل شيء رجع طبيعي، لكن البيلروبين واقف عند الثلاثة وإنلي اندايركت. فهمتم؟ فأنا أقول له إيه؟ أنت جيلبرت يا إيدي، أنت جيلبرت. الهيباتايتس لما جات لك أزاحت الستار عن جيلبرت وخرج جيلبرت إلى النور. فهمت الفعلة؟ كنت دي كانت تبعي ده أردوها؟ قالي عمل إيه؟ في ناس كتير كده على فكرة بيحصل فيهم موقف ده، لأن الجيلبرت هم عددهم كبير في المجتمع. تعال بقى نقول يا سيدي الإكسترا هيباتيك كومبليكيشن، هي دي بقى المهمة قوي ويكتب على دي بروبلمز. الفيرال هيباتايتس، خلي بالك بقى، بص الفيرال هيباتايتس يا ولاد ممكن تعمل ايه؟ ايه؟ سوري، في حته اسمها ريلابس، نسينا نقولها. الريلابس ده يعني ايه؟ المريض بعد ما الانزيمات هزلت وبقى كويس رجعت الانزيمات عينيت، رجعت الانزيمات عينيت، حصل يعني انتكاسة. طب ايه سبب الانتكاسة؟ محدش يعرف، ولكن حلها مفيش مشكلة، ري اشورنس وقول المريض الزم شوية الراحة، لان في قضية، في قضية كبرى، في قضية كبرى. ان العيان بتاع الفيرال هيباتايتس احنا بنطلب منه ان هو يرتاح في السرير. مريض الفيرال هيباتايتس يا ولاد بنطلب منه ايه؟ يرتاح في، مفيش في السرير سوري، يرتاح في البيت. حلم مثلا شهر احيانا، فالعيان بيزهق، فساعات بيخرج. فبيقول لك ان الريلابس ده احتمال يكون ايه؟ بريماتيور اكتيفيتيز. ان المريض نزل ومارس حياته بشكل طبيعي بدري. عشان كده ما لازم هنا انت هنا بقى ايه؟ تزعق للمريض. زعق له شويه وخوفه وقول له احنا كنا بقينا كويسين، ايه اللي رجع تاني؟ يبقى انت خرجت ونزل، عايزك ترتاح شويه، وتزعق له كده وان شاء الله مفيش مشكله برضه هيخف ان شاء الله. يعني ما تقلقش من كل هذه الاشياء. الاكسترا هيباتيك بقى، تخيل ان الفيرال هيباتايتس ممكن تعمل ارثرايتس، تخيل ان هي ممكن تعمل انيميا، لانها ممكن تعمل بون مارو ديبريشن. خلي بالك، وعلى الاكسترا هيباتيك كل دي بقى البروبلمز بتيجي هنا. تخيل ان هي ممكن تعمل احيانا، في كلمه مهمه جدا، بوليميرونيفرايتس. وهنا البوليميرونيفرايتس جت منين بقى؟ هي دي كلمة إميون كومبلكس. إيه ده الإميون كومبلكس يا ولاد؟ الإميون كومبلكس أنتوا كاتبوها في البتاع ده أهو، هناخدها إن شاء الله. هو أنتيجين دخل جسمك راح طالع له أنتي بودي، والكومبلمنت وجري ورا بعض الثلاثة فين؟ ستيموليشن. يعني بص خليك معايا، بص أنا قاعد أهو، دخل فيا الفيروس بي، يبقى سيرفيس انتج، ادي انتج، راح طالع له انتي بودي، راح طالع لهم كومبلمنت، وبيسيركوليت ورا بعض في الدم. بص اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سيركوليتنج اميون كومبلكس. انتيجين حرامي، انتي بودي الشرطي والشرطه، والكومبلمنت متطوع، وبيجروا ورا بعض فين؟ في السيركوليشن. يجوا الثلاثة يروحوا داخلين جوه الكوليميرولكس، يحصل لهم ترافيك، دخلوا حرفات، وروحوا نازلين دق بعض ضرب، يروحوا مدغدغين مين؟ الكوليميرولكس. مش انتوا خدتوا هذا هو المعنى بالإيميون كومبلكس؟ يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان هذا الانتيجين ليس له علاقة بالكوليميرولكس، ده انتيجين، ده فيروس، طلع له انتي بودي كومبلمنت، جري ورا بعض اتحشروا هم الثلاثة فين؟ في الكوليميرولكس، حرفات. يقول لك ايه؟ انا ماليش سبب، لكن هي كانت الكلى هي المكان اللي حصلت فيه الخناقه، زي ثلاثه كده مسكوا في خناقه بعض عندك في البيت، راحوا مكسرين لك الكلى. طب انا سبب ايه؟ ظبط الاحصاء اسمها immune complex glomerulonephritis. في immune complex vasculitis بقى كمان اسمها مرض اسمه بولي ارترايتس نيكروزا. على فكرة هنا بقى الاميون كومبلكس فاسكولايتس يعني ايه؟ اي ان الاميون كومبلكس لم يحدث في الكلى فقط بل حدث في جميع او معظم البلاد فيسلز. عشان كده بقى كل ده يجي ام سي كيو بقى بص يكتب لك ايه بص كده يكتب لك ايه؟ بولي ارترايتس نيكروزا يقعد يكتب جمل في الام سي كيو بعدين يقعد كاتب لك ايه؟ ريليتد للهيباتايتس بي؟ في علاقة. ريليتد للهيباتايتس سي؟ في علاقة. تاخد بالك ده روح بقى هناك في الفاسكولايتس فين؟ فروماتولوجي تلاقي مكتوب ان الفاسكولايتس البولينيلوزا ريليتد للفيروس بي ريليتد للفيروس سي وساعتها نفتكر طبعا كل دي هتبقى ايه بقى؟ بروبلمز هنكتب شويه بروبلمز على شمالنا حكمه دي اخر فاضل خدوا شويه كده انا طبعا بشكرك عليكم بس انت هنعمل ايه بس؟ أسئلة أسئلة كلية ماشية غلط مش ماشية صح يا الله يا قلبك يا الله من زمان مستريحين والله اكتب البروبلم بتقول patient with jaundice elevated liver enzymes and positive hepatitis B surface antigen. يبقى الراجل ده بيصرح بايه؟ بيقول لك مريض عنده jaundice و elevated enzymes وبوستيف هيباتايتس بي سيرفس يعني يقول لك ان الراجل ده عنده هيباتايتس بي سواء اكيوت سواء كروني زي ما يكون وبعدين نعمل نقط نروح تدي لك بقى شويه ايه كل مره يجي بقى بشكل اول واحده البيشنت ديفلوبت بابنس في الاي ليب وإديما في اللوور ليب زائد الكونينوريا خباك عشان العلم كله بقى كده خلاص بص كل الكليات خلاص دلوقتي كل عمال يلفي كله شاد حتى الاطفال اسم الاطفال مخيره خلاص بقى كله بروبلمز لا خلاص بروبلمز دي لو انت فهمت اللي احنا بنقوله هنا ده حل اي بروبلم في اي اتجاه مش هتبقى في اي بتاع يبقى كله كده فطبعا هنا الاجابه ايه؟ يبقى هو جايب بافلس واديما وقلنا الكونينوريا يعني في زلال في الفور طب ايه؟ يبدا هنا تشخيص ايه بين قوسين؟ ان في هيباتايتس بي ادت الى اميون كومبلكس جلوميرولونيفرايتس مش الجلوميرولونيفرايتس دي بتعمل نيفروتيك او بتعمل نيفريتيك وهكذا اهي البروبلمز بقى تبقى كده يعني هو ما يقعدش يقول لك ايه ايه الكومبليكيشن لا يعمل لك حاله كومبليكيتد في بروبلم وتبقى الحاله ايه بقى؟ بقت ليفر على كيدني يبقى حلوه يبقى سالك في الليفر وفي الكيدني ناخد كمان واحده هنقول مريض اخر بقى برضه نقط المريض ديفلوب نفس الحاله بس هيديفلوب بقى المره دي ايه بقى يا دكتور؟ ارثروباثي ارثروباثي وانيميا فيجي يقول لك ايه اللي جاب له ارثروباثي؟ تقول له ايوه يا دكتور ما ده احد الكومبليكيشنز والفيرال هيباتايتس طب والانيميا جايه منين؟ يا دكتور ما دي بتعمل بون مارو ديبريشن وبتعمل ابلاستيك انيميا يعني كل ده هيبقى في هذا في بقى حته عايزك تبقى عارفها في كلمه كده الروها شوفوها موجوده ولا لا في بقى ارتكاريا ومش ارتكاريا في كلمه اسمها كرايو كولوبيلينس انا مكتوبها ايه؟ كرايو كولوبيلينس يعني ايه كرايو كولوبلين؟ يعني ايه دكتور؟ كرايو يعني سائع صح؟ طب كولوبلين يعني انتي بودي يعني انتي بودي اكتف ان فيترو في درجات الحراره المنخفضه زي يعني هو اصلا انتي بودي بتبقى اكتف ان فيترو في درجات الحراره المنخفضه، او بمعنى اصح بيلزم عشان نجيب الانتي بودي دي ان احنا نحط السيروم بتاع العيان في درجات حراره منخفضه قوي. ده كلام معملي ما يلزمناش احنا قوي، انما انا عايز اوصل للقصه. القصه بقى ايه؟ مين اكتر فيروس بيعمل العمل السوداء دي؟ عارفين مين؟ على طول تبقوا عارفينها، اللي هو الهيباتايتس سي. الهيباتايتس سي. سي. والحركه دي بتعمل جلوميرولونيفرايتس، وبتعمل كمان معاها حاجه اسمها فاسكولايتس. فاكتب البروبلم دي اذا سمحت. بيشنت ويز هيباتايتس سي بالتحديد. develop glomerulonephritis وvasculitis. اكتب الدياجنوزيس، حتى ما ناخدها دي كمان جايه في الباثولوجي وجايه في الباثولوجي. التشخيص اسمه هنا ايه؟ كرايوجلوميرولونيميا. كرايو فيروس ايه مفيش منه اي مشاكل خالص الا فرمنيشن. وقفوا على كده. خلاص في قال لك لا فيروس ايه مش بيناين فيروس قوي زي ما الناس فاهمه، ده ممكن يعمل ابلاستيك انيميا وممكن يعمل كرايكولوبي وممكن يعمل بلاوي زي بس برضه غير. لكن مين اللي بيعمل البلاوي الاكسترا هيباتيك دي اكتر؟ السي والبي. فهمت يا دكتور؟ هذا هو الكلام. طيب نيجي بقى لو جيت نظمت انت الانفستيجيشن هتلاقي مكتوب ايه عندك؟ يقول لك اثبت في الانفستيجيشن انه هناك هيباتايتس سببها ايه يا جميل؟ بارتفاع الانزيمات. هي ايه هيباتايتس؟ ماركت انفستيجيشن يبقى دي اكيوت هيباتايتس. طب اثبت ان هذه الهيباتايتس اعرف لي الهيباتايتس هي هل هي فيرال ولا نون فيرال ولا ايه؟ بالفيرال ماركرز. طب وات اباوت ذا فانكشنال ستيت اوف ذا ليفر بالبروثرومبين تايم؟ طب ايه مش كده برضه ولا ايه؟ يبقى هو ده اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ اثبت لي ان هي هيباتايتس، طب اثبت لي ان هي اكيوت بالماركت اليفيشن، وات اباوت ذا فانكشنال ستيت اوف ذا ليفر، وات اباوت ذا ايتيولوجي اوف هيباتايتس، هل هي فيرال ام نون فيرال والفيرال باي فيرال ماركر. فانت هنا واضح ان كل الانفستيجيشن له شيء. في حته ما تريدمنت بس يعني هي تريدمنت نون سبيسيفيك كلها، يعني التريدمنت كلها هتبقى بسيطه. ليه بقى؟ بص الجسم كفيل بالاكيوت هيباتايتس ان شاء الله. يعني انت ممكن تبقى عارف هذه المعلومه. يعني ان شاء الله جسمنا كله كفيل في الاكيوت. فهو اول كلمه ريسك. الريسك العيان بتاع كده بالبلدي، بص خدوها بالبلدي، فيروس ايه محتاج يرتاح له شهر، فيروس بي محتاج يرتاح له شهرين. السي بينه وبينك مش هيتفلس في الاكيوت بتاعه يعني كده بالولد، والراحه راحه في البيت وليست في السرير. يعني بقول له بس اقعد في البيت، احنا نقول له كده اقعد في البيت كله ينام وانبسط واقعد اقرا بقى واتفرج على عيش حياتك بس خدي عشان. طبعا هتقول لي ما دور الريست في هذا الموضوع؟ الدور حتى الان مش بروف، ولكن مفيش حد يقدر يجرؤ ان هو ينزل العيان برا البيت، كل واحد ارتاح. ليه بقى دكتور؟ لانه اكيد العلاقه هنا وطيده بالاميون سيستم، والاميون سيستم بيبقى في افضل حالاته وانت منتلي وفيزيكالي كويس. يعني طول ما انت قاعد في البيت مرتاح فانت المنتالي انت مستريح، يعني مفيش ستريس وغلط بره. عشان كده انتوا تلاحظوا هنا السكر، انتوا بتلاحظوا بيحصل فيكم ايه ايام الامتحانات. اللي هي الايام السوداء اللي بتبقى اخر السنه. تلاقي نفسك بقى ايه؟ مفيش نوم منتظم، نومك مش مظبوط، اكلك مش مظبوط، ستريس تعبان، واحد يجي له ستاي والتاني يجي له هيرمس. كان عنده ناس تتنام ناس تتطحطح كده، صح كده ولا لا؟ في ستريس، ستريس منتال وفيزيكال وكل. لا انا مش عايز الكلام ده. ليه؟ لان انت اكيوت لو قلبت للكرونيك مش حلو، يبقى انا لازم ايه؟ اديك افضل فرصه استريح في البيت، مفيش هزار بس ويتغذى بس. طب امتى يخرج؟ يقول لك طب انا عايز اخرج بقى، اخرج امتى؟ لما البلوروبين يبقى نورمال، البلوم يبقى نورمال. بس في ناس يقول لك الانزيمات، لا البلوم تمام. طيب الدايت قول له بص بقى في خطا فادح بيحصل من الاطباء، قول له اوعى تاكل لحمه، اوعى تاكل فراخ، ممنوع كل حاجه يابا. طبعا لا، هو ايه الاكل اللي يتعبه العيال في رايهم؟ وعن ايوه انتوا نايمين؟ خلي انتوا نايمين كده احسن، خلي ابص. عايزين نتقدم، عايزين نتقدم. المهم طبعا البتاع ده اهو الكوليستيزيس مخلي القايل ما بتوصلش للدسمه. يبقى انا عندي هنا ايه؟ فات مال دايجيشن، فات مال ابسوربشن. يبقى انا لما اكل دهون هيحصل لي ديسبيبسي بس، مش ضرر عليا على فكره، بس هيجي شويه ديسبيبسي بالفات. فانا اقول له ايه؟ ما تخف الفات. الانسان عشان يتسبرس. وخلي بالك الراجل ده اصلا ايه لبسه هايمة عايز يسافر عرفان والفات نوزيتك على فكرة لك عايز تبقى تاكل دهون دهون دهون كاسة ايه عايز يسافر الكتر طبعا تقولي يا الدهون ايه فالدهون دي ليه ايه الطرق والجاتوهات والحلويات وانا يا دكتور كل دهون اللحوم وكل الحاجات دي فيها نسبة دهون طبعا حلوة دي ولازم تاكل زي حاجة تمام بس كده البروتين ياكل عادي عادي يا ابني الكربوهيدرات ممتازة خلاص في بقى بص بقى الدكتور بقى يروح كاتب بص الدكتور اللي كان مجاهد اللي بقى بص مجاهد هيعمل ايه؟ هيروح كاتب ليست كلامي يعقد ووصل يا سيدي بقى هيركز على الايه؟ على الحلويات يقول لك الحاجات دي عسل ابيض عسل اسود مربى مش عارف جلوكوز انفيوز ده فانت بص اقول لك الدايت في كلمه كده بسيطه كله كده كل الاكل اللي كل براحتك في الاكل عادي وكلمه واحده بقى بص الاكل اللي يتعبك ما تاكلوش وابعد عني عشان انا مش فايدك بس بص ما بيرفقنيش العيش كده انت كده تقول له ايه؟ يعني ابعد عن الدسم وكل البروتينات كويس عادي وخلاص يعني في واحد كان عنده فاتي ليفر جامد قوي يا دكتور فاتي ليفر والفاتي ليفر ده ساعات بيدي شكل الاكيوت هيباتايتس وتشخص كده ان هو اكيوت هيباتايتس والدكتور قاعد يديله الحلويات والكلام ده طبعا تعمل فاتي ليفر يعني بيبص موضوع الاكل يقول لك الدكتور محرم على اللحم يا راجل اللحمه دي بنعمل ريستريكشن لما يبقى فيه والعياذ بالله ليفر سيل فيلر هنا ما تشتمش يبقى هو ايه تقليل الفات البروتينات بشكل طبيعي الكربوهيدرات بتتميز بالايزي دايجيشن بس ولا يجب الافراط في الكربوهيدرات اللي هو العسل ايه العسل ده اللي بيجيبه قوم داخل عليه كل شويه بعسل كل شويه بتجيب لي شفشه عصير اشرب يا حبيبي هموت يما في ايديك بتاع عايز ايه بتقول سريع ايه التكاتر ليه يا استاذه؟ فانا اقول سعادتك اقول سعادتك الدكاتره اللي بيقولوا كده دول بيبقوا دكاتره قدام دكتور قديم قوي اللي في السكول القديمه وبعدين في واحد ممكن يبقى صغير برضه بس اتعلم على قدام الراجل ده اهو بعدين ما بيروحش يسمع اي حاجه في اي حته ما بيسمعش حاجه خلاص هو سمع الكلمتين دول من الدكتور القديم اللي علمها له وهو فاكر بقى انه الطب ستيشنال انت لو قعدت يا استاذه 5 سنين او 10 سنين لوحدك كده وبتقري لوحدك وعايشه مع نفسك كده هتلاقي نفسك انفصلتي انفصال تام عن السلم اللي ماشي تبدا بتفكر في حاجات تانيه خالص غير اللي الناس بتفكر فيها عشان كده لازم انت باستمرار تروح تقعد وتشوف الناس اللي بيتكلموا بيقولوا ايه لبعض مش لازم تقرا بيقولوا ايه انا فهمت بص ده الكلام بيتغير انت قاعد انت كده ما وبعدين في منك كتير يا استاذه بصي 80% من الاطباء في مصر inefficient completely 80% ايه رايك؟ شكرا على مايك خالص طيب في بقى كمان طب هل ممكن ادي ادويه ممكن ادي ادويه للعيان تحسنه شويه ممكن ادي عارفين الدومبريدون اللي هو الموتيليوم اسمعني الموتيليوم ساعات موتيليوم فيتامين برضه مكتوب مش مكتوب كوليستيرامين ولا حاجه هي لا بص لو لان اهو طبعا الاستيرويد ممنوع يبقى الاستيرويد انا كاتب عليها اهو كاتبها وكاتب ان هي برضه اوعى تقرب منها نهائي خالص يبقى ده كده العيان هنا بقى السؤال هتقولي طب يا دكتور ده احنا ما خدناش علاج هو هتشوف لوحده ما تخافش سواء ينام ويستريح وبتاع عشان ايه طيب مفيش انتي فايرال لا نومي لا اي انتي فايرال خالص هو هيخف بامر الله تعالى لوحده لو بقى كرونيك بقى دي قصه ثانيه لكن هو ان شاء الله غالبيتهم هيخف في بس حته صغيره اللي هي دي كده خد كده فكره عن الهيباتايتس جي والهيباتانشي ده عدد بقى على السطور الهاتفية. بص يا سيدي، originally there is GB hepatitis agent، وده بيقولوا ان هذا الفيروس isolated من واحد كان بيشتغل جراح اسمه GB، يعني هو اسمه كده، هو راجل كده يعني جي وبي حروف اسمه، فما حبوش يقول الاسم فسموه GB فيروس. اكتب بس على hepatitis G فوق كده انه شبيه للفيروس سي، انه شبه للفيروس سي. علم بقى ان هو ار ان اي فيروس، ار ان اي فيروس، وان في ثلاثة جي بي فيروس، في جي بي فيروس اي وجي بي فيروس بي وجي بي فيروس سي، والنوع السي هو اللي سيميلر للفيروس سي نفسه. ويقال انه الهيباتايتس جي فيروس هو بينتقل بنقل الدم، واختلفوا كتير في القصه دي. ليه بقى يا دكتور؟ يقول لك ايه؟ اصل احنا قفشنا هيباتايتس جي فيروس بالماركر، ولقينا الراجل عنده الانزيمات عاليه، يبقى الفيروس جي بيعمل هيباتايتس، والتانيين يرد يقول لك لا ده هو ما بيعملش، ده هو عاده بيبقى ساعات معاه فيروس سي، وفيروس سي هو اللي عامل، والشي داخل معاه كده بالصدفة، والشي ده شكله ما بيعملش حاجة، وحصل خلافات جامدة قوي على هذا الفيروس حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة حط بقى على عنوان هيباتايتس جي، حط عليه علامة استفهام، يعني هل هو فعلا بيعمل ولا ما بيعملش؟ فانت بس انت بقى انت عارف كل ما في واحد اسمه جي بي جابوا منه الفيروس ده اهو، ولقوا فيه جي بي فيروس اي وجي بي فيروس بي وجي بي فيروس سي. جي بي فيروس سي شبه الفيروس سي، بس هو مش عارفين هل هو باثوجينيك ولا غير باثوجينيك، هل هو بيخش مع السي والسي هو اللي بيعمل وهو ما بيعملش حاجه خالص اصلا، يعني فاهم ازاي؟ ولا ايه؟ انما له ماركر، وكانوا برضه لما يفشوا حالات زي كده كانوا بيعالجوها برضه بالانترفيرون. بس على فكره يا اولاد في قصه مهمه جدا، في ناس عندها هيباتايتس سي وتلاقي الانفستيجيشن بتاعتهم نيجاتيف، الانفستيجيشن نيجاتيف وتلاقي الانزيمات عاليه، كان الصدفه معاه فيروس جي، فيروس جي هو اللي كده ولا معاه هيدن سي احنا مش عارفين نجيبه، هي قصه حاشا سالك فيها، بس عشان تبقى انت ايه ونقلب الصفحه خلاص كده. في بقى حته، لا خلاص في بس حته اخيره اللي هي الحته دي بقى مهمه قوي يا اولاد، عشان ال ام سي كيو اللي هو اكيوت هيباتايتس ديو تو نون هيباتوتروبيك فيروس، ديو تو نون هيباتوتروبيك فيروس. علم لكم على جمل انا عايزها اللي هي سي ان بي، اكتب ان ده بيجي في السطر الاول في الاميون كومبرومايزد بيشنت، يعني يا جميل على فكره يا اولاد بصوا كلنا كده لو كده عملنا تحاليل دلوقتي دم تمام كلنا هتلاقي نصنا عنده سي ان بي فيروس انتي بودي اي جي جي، يبقى الفيروس دخل فيك ولا يعمل لك حاجه لانك انت اميون كومبتنت، لكن امتى الفيروس يضرك ويضرب في اورجنز؟ لو انت اميون كومبرومايز اللي هو دي اول سطر. السطر الثاني بيتشخص بانترا نيوكليار انكلوجن بوديز تمام كده، هو ات كان بي تريتد بس مجرد كلمه كان سايكلوفير، كان سايكلوفير وخلاص. انفكشن مونو نيوكليوز اسمه الفيروس ايبشتاين كار، خلاص بيعمل ايه؟ مايلد جوندس، مايلد ابنورماليتيز في الليفر بايوكيمستري، خلاص كده بوزيتيف. فاكرين الكلام ده؟ ده جاي كل الحاجات دي جايه في الفيفر، بول بانل تيست ومونو سبوت تيست تمام كده هو. دي نقطه مهمه. الهيربس سيمبلكس ما يجيش الا بالاميون كومبرومايز برضه بيش، على فكره اكتب على المونو نيوكليوز جنبها لا تنسى على الهامش، لا تنسى سور. الهيربس سيمبلكس اميونو سور اللي هو انفكشن مونو نيوكليوز دايما العيان يقول لك زوري. هيربس سيمبلكس الفيروس عادة بيجي في الاميونو كومبرومايز بيشنت، دي مهمة جدا برضه علاجه بيبقى ايه؟ اسايكلوفير وليس جام سايكلوفير. يعني دي بس ايه الموقع. انا بس عايز اقول حاجة كده سريعا. دلوقتي الجماعة اللي هم بتوع نيورو نيورو عندهم امتحانهم امتى؟ السبت اللي جاي. لا اللي بعد. طب والتشيست وكارديو السبت اللي جاي. لا اللي بعد. وفي بلوكين بلوك يا محمد الشيعي فيه وبلوك الوقت على ايه؟